بمصير من يتمرد على الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك قد قامت الحجة على فرعون وعلى جنوده من موسى عليه السلام ومن سحرة فرعون كذلك، يعني حتى السحرة قد أقاموا الحجة على فرعون وعلى جنوده. إذن مدام إننو والغسن أداغن أول يا رب سبحانه وتعالى أصروا على موقفهم داني أسنين يا رب سبحانه وتعالى، مدام شتون تخير ما بريدوا، إذن تحملوا المسؤولية التي تأتي وراء ذلك. رب سبحانه وتعالى مهد لهذه العقوبة بمقدمة. رب سبحانه وتعالى ينغ ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. إمارو هذا الموقف من هذا المشهد إمارو إن شاء الله تنتبع في بعض الصور، أد نلقى كل صورة تضيف لنا شيئا جديدا بشكل نكمل نزداد يقينا أن القصص القرآني لا يتكرر لذاته وإنما يتكرر لمقاصد أخرى ولإضافة أحداث جديدة. سوى مني يعني عند التحقيق نلقى لا يوجد التكرار في القرآن الكريم، وإنما كل شيء إلى يسد حتى يضيف شيئا جديدا. إذن ولقد أوحينا، رب سبحانه وتعالى لا يتوكد داني أن موسى عليه السلام إلا يتصرف بوحي من الله سبحانه وتعالى. خطي درين تبجنس نخطي القفسس نخشترت، وإنما إلا مؤيد بالوحي أنا سيني رب سبحانه وتعالى لا ليتبعت. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. داني النبي السيس النبي السيس سني بسيون. الشيء الأول النبي أنه في كل أمورنا يلزم أن ندول بالتلين ينغرب سبحانه وتعالى، سواء كان الأمر يتعلق بالرخاء أو بالشدة، سواء يتعلق بالحضر أو بالسفر، سواء يتعلق بالأمور العامة نغب بالأمور الخاصة، ديما نقنس الوحي أن رب سبحانه وتعالى بشكل أن ننجى. شد موسى عليه السلام رب سبحانه وتعالى ليوحيز نتلي التغول أن نرقى بمارو بتد النتيجة. الشيء الثاني أتنبي داني ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي. اسر داني هو المشي في الليل، المشي في الليل من شلال بعد آيات أخرى تؤكد أن هذا الخروج كان بالليل. إمارو هامي رب سبحانه وتعالى الناس موسى عليه السلام يتفقد الوقت بالذات، هاميه دغبشة في الضحى من شيل الختني لا يجرو مع السحرة الناس، فإن نطلب نسيس موعد فجعل فجعل بيننا أو فرعون عفوا فرعون تيطلب قد يكون هناك موعد فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. موسى عليه السلام تجاوب الناس قال موعدكم قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. همداني ضحى في يعني في وضح النهار مسحداني يعني خفية، المعنى سميت لي في مقام التبليغ في مقام إقامة الحجة يعني سبينت كلش على ظاهره ولا تخفي شيئا من الحق، ولكن تليت في مقام الخطر ديني لابد أن تتخذ الأسباب. إذا رب سبحانه وتعالى يخصغ نسلم ديك شهداني لابد أيها الإنسان أن تتخذ الأسباب، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينصرك، مع ذلك لقرأنا رب سبحانه وتعالى خاطي أتشريد باللي ربي لي انتش ينصر أطبقي فسنش أبتفرج أبتسجم بالتغنصر. رب سبحانه وتعالى يخص من المؤمن أن يكون إنسانا فاعلا، إنسانا واقعيا، إنسانا يتأقلم مع ظروف الحياة ويواجه الأخطر. إذا أنسر بعبادي يعني فقط الضجاد هامي ضجاد لخطر أول سجياتنا نكرم، وكذلك حتى الحركة تقل في الليل من شلين نار سبحانه وتعالى وجعل الليل سكنا، يعني الليل هو وقت السكون ووقت النوم والركن إلى الراحة. ولكن رب سبحانه وتعالى يمر موسى إلى أدي فغنتس الجنود في هذا الوقت استغلالا لظروف هذا الوقت وخصائص هذا الوقت. إذن أن أسري بعبادي لمبعد فضرب لهم طريقا في البحر يبسا. يمارس بتيوت موسى عليه السلام البحر يوت استغريت دنيا دي السؤال ما علاقة البحر ما علاقة العصا بانفلاق البحر هل تلدينك العلاقة هل تغريت إلا دي سجن التأثير بشكل لا أتفرق هذا البحر. إذن أكيد أنني لش وكانت بيقل سجن غمار وتغريت هذه عيشة البحر سيوى السؤال تقدنت عمرك البحر ولقصد أديزم. كذلك هذا درس آخر قرن رب سبحانه وتعالى اقتضت قدرتي واقتضت حكمتي أن تكون الأمور بالأسباب أن أرتب الأمور على الأسباب. إذن يجور رب سبحانه وتعالى هذا سبب من الأسباب به انفلق البحر. وعن النبي كذلك جنشهداني شيء آخر أن الأسباب بيد الله يعني أي شيء أدين الجم أتجر رب سبحانه وتعالى سببا لشيء آخر أدعوذ قعمي لي قنشرة أدين الجم رب سبحانه وتعالى أتج سببا لشيء آخر. ولكن نشني المطلوب منا بتا أن نتعامل مع قانون الأسباب كما هو على حاله كما هو على حاله من شاء الله يجو رب سبحانه وتعالى هذا الكون يعني وأمرنا بالتأمل في هذا الكون حتى نكتشف هذه الأسباب فنتعامل معها وهو مارون نتعامل مع الحالات الخاصة يعني جنحد إلى رب سبحانه وتعالى يطلب السيس مثلا أن يتخذ الأسباب حتى ينجو من العدو والبحر أمامه وبيتشلى يعني افتغرت هذه ومع استغرت باش كادي وتسلبها خاطر تخني لا مطالب إلا يتخذ وسائل أخرى كالسفن مثلا سفينة شد يعني سبب إلا الإنسان ينجو منه وهو في البحر ينجو بها ينجو بهذه السفينة في البحر. إذن داني رب سبحانه وتعالى اقتضت قدرته إلا أديج العصا سببا لانفلاق البحر وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني رب سبحانه وتعالى ليقار في القرآن الكريم وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. رب سبحانه وتعالى أولا ستستعجز لدى الحيث يعني تغرت إلا لا تملك لنفسها قوة ولا حولا أتج رب سبحانه وتعالى سببا إلا أتظن البحر. فاضرب لهم طريقا جسني قنوبريد اقتضت قدرة الله سبحانه وتعالى إلا تغريت أتكون سبت إلا أترزم أبريد في البحر. إلا وسي من المفسرين إن يعني ختي الأبريد قن وإنما 12 طريقا ولكن في القرآن الكريم لم يرد هذا لم يرد الله أعلم هل هناك دليل صحيح يدل على أن هناك 12 طريقا الله أعلم ولكن القرآن الكريم لم يشر إلى هذا. المهم أنني على الأقل الذي سجنوا بريد يعني إذا كان أكثر من ذلك الله أعلم يعني أني لن يعني مؤكد في القرآن الكريم أنه هناك طريق وكان سببا للنجاة وهل هناك طرق أخرى الله أعلم. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يعني ذلك كذلك مظهر آخر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى يعني عشت هذا الحدث البحر إلى قعدما وآليا أدعى التامورس قعدما رب سبحانه وتعالى أديني البحر بقدرته أدي دول تامور تقور تامور تقور يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. رب سبحانه وتعالى ليقرس موسى عليه السلام عديت تقدد تقدي جت فيرس لا تخاف دركا يعني ولت تقدي لا فرعون جدي لحك أشي الطف لا تخاف دركا يعني لحاقا ولا صوت لحقا ولا تخشى من الغرق يعني والتو البلج هذا البحر سوف ينغلق عليكم البحر هذا يقيم على حالي يرزم دبريد هذا يقيم مني دبريد ليجيت رب سبحانه وتعالى ممر للنجاة ويبقى لكم ممر للنجاة لا تخافوا داركا ولا تخشى. إذن هون كله وحي من الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام والمطلوب منه أن ينفذه وسوف ينفذه كما هو. إمارهم يا رب سبحانه وتعالى يمر بالخروج أغنيني فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. يعني رب سبحانه وتعالى في هذه الصورة هذا الموقف يتشط أموني باختصار، ولكن مر أديس في صورة الشعراء أن نرغب فيه تفاصيل. إذن فرعون سدي والخبر أن موسى عليه السلام لا يفق أنت الجنودس، إذن يوجد ديمانس يلحق موسى عليه السلام وجنوده، فأتبعهم فرعون بجنوده يعني يرقبت قاع وفوق ديقن قاع نسن الثغن قاع نسن لانزوان إلى مكان واحد. ذلك البحر سيكون سببا لنجاة موسى عليه السلام. وفرعون وجنوده هل يكون البحر سببا لنجاته؟ أغنيني فغشيهم من اليم ما غشيهم، أغنيني رب سبحانه وتعالى يعني وقع لهم غرق عظيم جدا، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وندي يقولوا أسلوب للمبالغة، يعني السند ربي كيف أن الماء غطى عليهم غطاء لا يتصور، يعني وظن غفصن آمن بقوة بغزارة، يعني تخيلوا أن البحر يبدأ من يدورر، فكان كل فرق كالطود العظيم. وغنيني الطود برك، الطود هو الجبل، هناك الطود العظيم، يعني الله أعلم كم مقدار هذا الجبل، ممكن أضياود إلى مستوى قمة جبل هيمالايا أو أكثر الله أعلم، ولكن رب سبحانه وتعالى يوصف بالعظيم أنه دقن الجبل إلى عظيم جدا. يعني تخيلت الدمار أورير أمانو بدنا أنوري سغضوا دمارو على هؤلاء الجنود على فرعون وجنوده كيف سيكون غرقهم، يعني هذا يكون الغرق إلى شديد العديس، حتى ذلك الماء سوف له يعني أثر أليم على أجسادهم، سيؤثر هذا الماء على أجسادهم ألما وتعبا ومشقة. إذن فغشيهم من اليم، اليم هو البحر الذي غرق فيه فرعون وجنوده، من اليم ما غشيهم. من بعد رب سبحانه وتعالى أذي ختم سكت الخاتم داني أغنيني وأضل فرعون قومه وما هذا، يعني يويت اللعميت ينيس ما أريكم إلا ما أرى في سورة غافر، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إنس أنا ربكم الأعلى، يعني يتوغ يتجوغ في المعلم يتوغ يتقوتن يقنو بريد ربي سبحانه وتعالى إمارو أدي سانيا أغنين يرقبتها، يعني يرقبت تتوغي قرسن رقبت كيفاش يتوغ يتقوتن رقبت كيفاش، يعني هؤلاء الجنود تبعا تغناوال والعصين قاع أنا سنين فرعون قرن سمعنا وأطعم رقبت إمارو النتيجة. وأضل فرعون قومه وما هدا، يعني ذيك من ربتي وكذليني وما هدا، يعني وسنسشن أبريد بالحق، يعني أقضى إنش دائما انظر إلى العاقبة، وني ذيك ندرسة نبي انظر إلى العاقبة، وني لن يتمرش ببعض الأوامر ارقب هذه الأوامر، هل أقضى ارقب الوقضة، هل أقضى فغنغش خاطئ، هل أقضى التوتسيس سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، نبحارة سوف تحقق ممكن مصلحة آنية عاجلة ثانية قليلة. إذن انظر إلى العاقبة، إذن رب سبحانه وتعالى وني قندس تشيت، يعني قعمي ليق الإنسان سغد سديت بعيق حد هذا الشخص الذي يتبعه، هذا يطرح سؤال، هل الشخص الذي التمري بالأوامر هذه الأوامر هل إذا نفذتها سوف أكون سعيدا أم لا؟ النغد عد أقضى وأضل فرعون قومه وما هدا. إذن وني دي قندرس بلغ هذا المشهد أنزوى إلى سورة الشعراء أن نرقب كيفاش ربي سبحانه وتعالى يذكرت مش كان لاحظ الفرق. ربي سبحانه وتعالى أغنيني وأوحينا إلى موسى أن اسري بعبادي إنكم متبعون، ربي سبحانه وتعالى يطلب موسى عليه السلام أن ينطلق بعباده، أن يمشي بعباده وهم بنو إسرائيل، هامي ينسل خطر تليم متبعون، إلا فرعون وجنوده وعند لحقن ينسوا مني فقط صدجد. إذن موسى فرعون سيديو الخبر بتيجو انطروا رب سبحانه وتعالى بالتغنينا إنا مباشرة فأتبعهم فرعون مسحي لدين يقنشرة. أتذكر هذه الصورة صورة شعرة أغنيني رب سبحانه وتعالى فرعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين القوت الذي نجم دجروت السادسة من أرجاء مصر قاعد يجروت. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يعني جرد الغشي حاشرين الحشر يدل على الغشي. لم بعد فرعون التغدين إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن النودك طائفة طاب الزنط يعني نحسب تدلاد حسب إن هؤلاء لشرذمة قليلون داني رب سبحانه وتعالى ليرزمان التاون غيق نشرة يعني إياكم أن تغركم الكثرة. يعني فرعون أرسل فرعون في المدائن حاشرين موسى ومن معه شرذمة قليلة بشهادة فرعون. يعني القوانين الظاهرة والمظاهر تقول أن فرعون بجبروته وقوته سوف ينتصر على موسى عليه السلام ولكن رب سبحانه وتعالى أغنيني العكس تماما. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون ليقار فرعون هؤلاء هذه الطائفة القليلة لتجو أن لن سحمقنا نغنتيت يعني إنه صار السوق من فوق يعني وني لن يجو الرئيس يدول تولي جلد الحيث إني لن مساكن يعني مغلوبين دول نتنين لن تمنك تمنك نتنين لن مكرا نتنين لن فغنا بريد نتنين لن جونا. إذن إن وإنهم لنا لغائظون إذن خاتي قع وينا باللي قنمدن لن دوشتي من تمدين المعنى سنتي دوشتي من يعني داني رب سبحانه وتعالى لإسلم مدى نغيق نشرا التحقق من الأخبار وقع الخبرات تسلد صحيح يعني مثلا الإباضية يعني من عهد قديم وإلى يومنا هذا يتهمون بالخوارج بالخروج عن الدين ولكن عند التحقق هذا نلقالش شهد الحمد لله يعني يسجد رب سبحانه وتعالى منصفين يعني يعترفون بأن هذه بها بأن أتباع هذا المذهب وللين ديقن مدن فغنس الدين بالعكس ديقن مدن إلا عرقن في الدين سن ديقن مدن إلا أطفن دي الدين سن. إذن وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فرعوننا لكان نبي الحذر النغ سلفئته يعني المنطقي قار مدام ديقن مدن إلا ترقب التن أنه ما يدير والو الأصل وتقدر السيسن ولكن قبل فرعون دني لتنقض يمنس إن وإن لجميع حذرون يعني لكان نبي الحذر النغ سيسن. لما بعد رب سبحانه وتعالى أغنيني قاع يعني اشتارت فرعون القفستس الحذارس إلا يتظاهر به أسين رب سبحانه وتعالى فأخرجناهم من جنات وعيون انطور يسيول أنه غرق يمارو أغني السيول ما بعد الغرق فأخرجناهم من جنات وعيون يعني النتيجة أنه يعني تغن يتمتعون بخيرات بجنات بمنابع بأنهار بكنوز يعني مدينة مليئة بالخير شورس الخير مصر في ذلك العهد شورس الخير ولكن للأسف الشديد كانت سببا للطغيان. يعني كثير من الناس عندما تنبسط لهم الدنيا فعودين لختني أتحسن سلفضل رب سبحانه وتعالى وصلتين بالعكس لأن نختني جوانا لأن نختني طغان. إذا ندين رب سبحانه وتعالى فأخرجناهم من جنات يعني بساتين غابات جميلة مليئة بالثمار مليئة بالخيرات مختلفة الألوان فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني جنت الدمار ودق الكنز يبان إسرائيل يعني رب سبحانه وتعالى وش سنت ديك الحديث تغن عرقن يعني فرعون وجنوده تغن يعني خدم أنت مدينته. إذن مدام جيونا رب سبحانه وتعالى يسلب هذه النعمة من بين أيديهم ويقدمها هدية لبني إسرائيل. كذلك انطوروا واغنيني رب سبحانه وتعالى بالمفغن يعني فرعون وجنوده بالمفغن. رب سبحانه وتعالى اغنيني فأتبعوهم مشرقين يعني فغن نخدني الوقت إلا تفويت لتفغط تفويت لتفغط. فأتبعوهم مشرقين فلما تراء الجمعان يعني ذاني قن التفصيل رب سبحانه وتعالى يسلط عليه الضوء يعني رقب داني لقطات نطور عاجلة مختصرة إمار رب سبحانه وتعالى يسلط عليها الضوء ويوضحها. فلما تراء الجمعان معنى ذلك فرعون وجنوده قريب لحقن موسى عليه السلام قريب تفنطن موسى ومن معه. فلما تراء الجمعان حد يرقب حد معنى سنقبل بعضهم معنى سنقرب قال أصحاب موسى إنا لمدركون يكن طورو رب سبحانه وتعالى الناس موسى لا تخاف دركا ولا تخشى والتقد داني موسى عليه السلام سوف يستحضر هذا المعنى وسوف يستحضر هذا الموقف إنا لمدركون يعني بالتوكيد إنا كذلك اللام هنا تدل على التوكيد يعني خلاص ما عندنا وين نروح دي لنستفر نغلب حر إلى السفن ما نغل نقرأ ما عندنا وين نروح إنا لمدركون. أسنين موسى عليه السلام بثقة وبكل إيمان وبكل يقين قال كلا إن معي ربي سيهدين يعني اللام يا ربي أي جبرت مع أنه يعني على حسب السياق صديق للسن كيف سيكون الخلاص يعني يشس الوحي إن شربة غتجد ولكن كيف يكون الخلاص هذا يسلم بعد. رب سبحانه وتعالى لم يقدم لموسى عليه السلام خريطة النجاة من سابق وإنما ينيس والتقد. فموسى عليه السلام شدي بين دنه انتدت وليقد يعني قاع يعني تخيلت تقول لك السجوم دي خال ايمان سمار انت سيدنا موسى القومس قاع الناس لاش غرنا غمنا غنقضع لك انا غنتوطف خلاص يعني بتغد بتغنستي والتشيه الانسان. موسى عليه السلام يستي ولس انه ربي حاشا ما دام يوعدي ولا خصي يخيب ابدا يعني وني ديك ندرس بلاغه النبي. رب سبحانه وتعالى ليشو كثير من المواعيد في القرآن الكريم للمؤمنين يعني القد والنغن أن قول يقين لرب سبحانه وتعالى القد والني لا ستطمئن قلوبنا مع شدة البأس وشدة الكروب وشدة الأزمات ما دامنا كان نقد يا ربي ما دامنا نطفت يا ربي سبحانه وتعالى. بالمقابل أبدت أيها الإنسان تفيد أنه تشكد في المواعيد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يعني إذا أرجع الإيمان معنى سيلغشق المشكل وبشكت السند في مانش تلي تشك في هذه المواعيد الخاطئة. أول شيء لابد أن تتعرف على هذه الوعود التي قطعها الله سبحانه وتعالى على نفسه نتي سجبتنت في مانس خاطئ دي قن حدي سجبتنت غفص ومن أصدق من الله قيل بتى رب سبحانه وتعالى قطع على نفسه وعدا وليمكن الله أتي خلف أبدا. إذن وسيلة يقينه في الله سبحانه وتعالى قوي ولا قصدي قدر. شيء آخر أن بيقن درزاني أن مصدر الإطمئنان هو الله سبحانه وتعالى يعني من الأمراض النفسية الخوف المرضي يلا الخوف وني دقن يعني أنا قل مسوسس مقبول دقن مسوسس بل هو مطلوب مطلوب متان مطلوب التقدد التوضيد سيقون شان إلى نعلى خاطره كان التوضيد الترزد التوضيد ممكن التمتد يعني مثلا كذلك التقدد من الأصوات العالية جدا التقدد متان من الحيوات من الحيوانات المخيفة وني قاعد يقنشا إلى المطلوب أبدت يعني وتقيد لأن خدني وتليد على الطبيعة وتليد عادي بس هذه عاد الخوف مبالغ فيه عاد تقدر تسيب السيون إلى أن هي مصدر أمان يعني السن أنه إلا غرش مرض نفسي. وهذا المرض النفسي ما علاجه؟ علاجه تقود اليقين شدي رب سبحانه وتعالى أتسند أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الأمان من شلة موسى عليه السلام اعتقد ذلك فكان مطمئنا مع أن قومه ننقذن. إذن هذه قضية مهمة جدا رب سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني سغض ذكر ربي سحضر ضد البالج رب سبحانه وتعالى هو مصدر الأمان نتا كل شيء لفوفوسس نتا ليشول عهد ليشول وعد إلى أذ ينصر عباده المؤمنين ولتسير غير أن إلا يكتب النتا إذا لخطني سبحان الله ستجد اليقين وستجد الإطمئنان في قلبك من شيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الذي حدث له في أحداث الهجرة خلده القرآن الكريم بطارنا رب سبحانه وتعالى يك أدفن إلى الغار دي سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أبو بكر يعني عندما شعر بأن الكفار قد اقتربوا من الغار يعني بدن يمين الغار غار ثور موجود في المدينة في مكة المكرمة إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه مش قارئ كتر رواية لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا بتسيني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السيني لا تحزن إن الله معنا يعني رقبت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقينه في الله قوي جدا يسن أنه ولتصير غير أن لا يكتب رب سبحانه وتعالى يسن أن الله سبحانه وتعالى يشسل الوعد أتينصر إذن ليسن بلو لتصير غير الوعد رب سبحانه وتعالى قبل ما غادي يفق الناس وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك يعني باش كاش حبسن ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. كذلك الناس رب سبحانه وتعالى في سورة أخرى في سورة المائدة والله يعصمك من الناس سوى مني مع أنه كانت هناك محاولات للقتل أكثر من مرة ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل تلك الخطط باءت بالفشل أهم تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى. إذن فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر يعني لحظة داني الوحي يسد دماره في تلك اللحظة يعني أدن خيل أنه لكان غماره تسات البحر موسى عليه السلام بالجنود لن تسات البحر فرعون الجنود سلحقنهم موسى عليه السلام لا يسجوا من قناصص ربي لختني أدياس رب سبحانه وتعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق يعني لاحظ الدنيا قنشرة رب سبحانه وتعالى واغنيني موسى ضرب البحر ثم انفلق يعني نانا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر يعني وني دلوحي ولكن الفعل لموسى رب سبحانه وتعالى وتذكر زيادة واغنيني فضرب البحر فانفلق يعني ذلك قرس العلماء اللغة علماء البلاغة الحذف وهذا الحذف ديك النشرة هو من الأساليب البيانية في اللغة العربية ما الغرض منه ما الهدف منه بتلفيتس عندما يكون هذا الحذف يعني تتخيل المشهد أمامك بتلي تصار إمارة ستتطاون يعني أتخيل موسى عليه السلام مش تلقى الوحي بعد خيالك يتخيل أن موسى عليه السلام شديد بالتغريد شد لا يوت البحر شد إلى إيزون فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني هذا البحر إلا قاعد من يدول ديمارو دورير نغتسني ورير نغدو جار جرس أبريد طريقا في البحر يبس من شي لين ننطرو في